بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس السابق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شبهة يوردها هؤلاء، وهي من أعظم شبههم. كما هي؟ هات يا أخي. لا، قالوا أنتم تكفرون، أنتم تكفرون المسلمين، ويعني ماذا شبهتمونا بالكفار والمشركين الأوائل، وبيننا وبينهم إيش؟ بيننا وبينهم فروق. أنتم تكفرون المسلمين وتشبهوننا بالمشركين الأوائل، وبيننا وبينهم فروق، فهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس برسول الله، وهكذا ماذا يقولون في القرآن أنه سحر. نعم، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا هم ينكرون البعث، ونحن نؤمن بالعبث البعث، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت. نعم، فهذه من أعظم شبههم. لماذا؟ تدخل فيها العاطفة، تدخل فيها العاطفة فتروج على الكثير وتنطلي على الكثير. فلهذا أطال المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عنها ورحمه الله، وذكر أو أخذنا في الدرس السابق أيضا الجواب الأول. فما هو؟ ها؟ نعم، الإجماع أن من صدق بشيء وكذب بشيء فهو كافر بالإجماع. ثم ذكر أمثلة، من أقر بالتوحيد وجحد الصلاة وجوب الصلاة فهو كافر، من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة فهو كافر، وهكذا من أقر بهذا كله وجحد الصوم فهو كافر، من أقر بهذا كله وجحد الحج فهو كافر، من أقر بهذا كله وعمل به ثم أنكر البعث فهو إيش؟ فهو كافر. كل ذلك إيش؟ مجمع عليه، مجمع عليه. فماذا يعني بارك الله فيكم، يعني تعجب بعد ذلك المؤلف إذا كنت تقر بهذا، وأن المذاهب كلها على، وأن المذاهب كلها على هذا، أنها تكفر من آمن بشيء وجحد شيئا آخر. نعم، فإذا كنت تقر بهذا أن من أقر بالأركان الخمسة وعمل بها ثم جحد البعث، أو أقر بالأركان كلها إلا مثلا الحج جحد وجوب الحج أو جحد وجوب الصوم يكفر، ومن جحد التوحيد لا يكفر، فتعجب المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الجهل. بل يكفر من باب إيش؟ بل يكفر من باب أولى. يعني لو تنزلنا وجعلنا التوحيد مساويا للصلاة، نعم، فمن جحد الصلاة، فمن جحد التوحيد كجحدي كمن جحد الصلاة وجوب الصلاة. نعم، فكيف والتوحيد أصل إيش؟ أصل الأصول. وهكذا سيأتينا الآن في أجوبة. نعم، تنظر أيضا، هي نقل أيضا للإجماع، يعني بالتأمل ترى أن الأجوبة التي ستأتي إلى الجواب السابع أنها أجوبة فيها نقل للإجماع. نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وقلنا أن الإجماع يقطع إيش؟ يقطع النزاع، يقطع النزاع، لا سيما إذا كنت تناظر يعني هؤلاء الذين ربما تأولوا الآيات أو تأولوا الحديث. لكن الإجماع نعم فإنه يقطع النزاع. وأيضا ذكرنا أن من المهمات أن ينقل للناس كلام أهل المذاهب في هذا الأمر، وهو في تكفير خروج المسلم من دين الإسلام، وأن هذا ليست طريقة من؟ ليست طريقة محمد بن عبد الوهاب، ويقولون طريقة الوهابية التكفير. لا، هذا عند المذاهب كلها الموجودة والمنقرضة. نعم، أنهم يكفرون المسلم إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا، ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج أم في تاج إيش عندهم؟ في تاج أمثالي. أتظنون الاعتقاد في تاج أمثاله لا يضر؟ والاعتقاد وأمثاله نعم عندكم وأمثاله في واو. أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. طيب، قال رحمه الله: ويقال أيضا لهؤلاء أي أصحاب هذه الشبهة الذين يقولون أنتم تكفرون المسلمين وتجعلونهم كالمشركين الأوائل بل أشد شركا، مع أن المشركين الأوائل لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويقولون القرآن سحر، ونحن لا نقول هذا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن كله، نعم، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة إلى آخره. قال: ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم قوم مسيلمة، وبنو حنيفة هم في اليمامة، واليمامة اليوم ايش؟ الرياض. اليمامة اليوم الرياض، فبنو حنيفة هم في اليمامة وهم قوم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. قال: وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، جاءت وفود من اليمامة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلوا وأذنوا في تلك الأماكن، أقيمت الصلاة وأقيم ورفع الأذان، ومع ذلك قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوهم لأنهم أهل لأنهم فتار ردة، ارتدوا عن دين الإسلام مع أنهم إيش؟ شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلوا وماذا ورفعوا الأذان، ومع ذلك قاتلوهم وكفروهم، حكموا عليهم بالردة بالإجماع من الصحابة. فسيقول لك هذا المشبه: يا أخي، هؤلاء شهدوا أن مسيلمة نبي، فهذا الذي أخرجهم من دين الإسلام. قل له ماذا؟ هذا هو المطلوب. فهذا فعل شيئا واحدا، ماذا؟ قضى على تلك المسائل الكثيرة التي كانوا يفعلونها من شهادتين ومن إيش؟ ومن إقامة الصلاة ومن رفع الأذان. فلما شهدوا أن مسيلمة نبي، أي لم يؤمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، صاروا إيش؟ صاروا كفارا مرتدين. فقل له هذا هو المطلوب، ثم تبين له الآن هذا القياس، وقياس أولوي. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي، من رفع رجلا إلى رتبة نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكفر بالإجماع، فكيف ولا تنفعه لا شهادتان ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخر الأعمال، فكيف بمن رفع إيش؟ مخلوقا أو رجلا إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة جبار السماوات والأرض. أيهما أعظم كفرا؟ من خرم لا إله إلا الله أم من خرم محمد رسول الله؟ من خرم شهادة أن لا إله إلا الله أعظم من خرم شهادة أن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين. إذن هذا قياس أولوي وإجماع واضح في نقض هذه الشبهة، هو ينقضها بنفسه، يقول هؤلاء شهدوا أنهم نبي، إذن ما شفعت لهم الشهادتان، ولا شفعت لهم إقامة الصلاة، ولا شفعت لهم رفع الأذان، كفرتهم. وهم رفعوا رجلا إلى رتبة إيش؟ إلى رتبة نبي، فكيف من رفع رجلا إلى رتبة الإله وصرف له مما هو حق خالص لله عز وجل من دعاء ونذر وذبح إلى آخره؟ انظروا المؤلف رحمه الله تعالى كيف ذكر إلى في مرتبة جبار السماوات، حتى بهذا الاسم جبار السماوات، يعني الذي كما قال بعض العلماء الذي يذعن له الخلق، يذل له الخلق، هذا الذي يذل، هذا الذي يستحق العبادة، الذي تذل له الخلائق وتذعن له الخلائق. نعم، كما قال سبحانه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ذلت له الخلائق. نعم، فكيف ترفع شمسان أو يوسف أو تاج، هذه ثلاثة أسماء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، هي أسماء يعني طواغيت كانوا يعبدون قبل زمن المؤلف رحمه الله تعالى، قبل أن يأتي المؤلف رحمه الله تعالى، بل كانوا يعبدونهم أحياء، دعوا الناس إلى عبادتهم. هذا شمسان ويوسف هم في نجد وتاج، هؤلاء طواغيت. نعم، كان الناس ربما صرفوا لهم النذور واعتقدوا فيهم الاعتقاد الذي يسمونه اعتقاد هو السر، أنه لو تصرفا وأنه يسمع النداء يلبي الحاجات، كانوا يخافونهم خوفا عظيما. نعم، فهذه ثلاثة طواغيت، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ إذن هذا أعظم وإيش؟ هذا أعظم كفرا، هذا أعظم كفرا ممن رفع رجلا إلى مرتبة نبي. قال سبحانه ما أعظم شأنه كذلك، لكن انظر إيش ما هو الشأن، ما هو الأمر، أنهم طبع على قلوبهم، وإلا هذا شيء واضح، كفرت بمن رفع رجلا لرتبة نبي ولم تكفر بمن رفع رجلا لرتبة إله. نعم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، وإلا من علم فيقول لا هذا أعظم كفرا ممن رفع رجلا إلى رتبة نبي. قال الجواب، وقال ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه. هؤلاء الذين حرقهم علي بن أبي طالب هم من أتباع عبد الله بن سبأ الذي كما تعلمون أنه دعا الإسلام ظاهرا وهو منافق باطنا كافر ليفتك بالإسلام وأهله، فحصل أنه ماذا يعني كان له أتباع غلوا في علي بن أبي طالب واعتقدوا فيه كما يعتقد اليوم وكما يعتقد في زمن المؤلف عباد القبور في المدفونين في القبور، اعتقاد ماذا؟ السر، وأن الروح ماذا تجول في الملكوت وتسمع النداء وتلبي الطلبات وترفع الطلبات إلى الله عز وجل فلا يرد لها طلب إلى آخره. فهم اعتقدوا في علي كما اعتقد هؤلاء قال في يوسف وشمسان وأمثالهما، يعني أن له تصرفا وأن له ماذا يسمع النداء ويلبي الحاجات والطلبات ويرفعها إلى الله عز وجل ولا يرد له طلبا إلى آخره. فادعوا فيه ماذا؟ الألوهية، ادعوا فيه الألوهية، ادعوا فيه الألوهية. فماذا فعل رضي الله عنه؟ خد لهم الأقال، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة مولا من مواليه رضي الله عنه، رضي الله عن علي، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أنهم يزعمون أني إله أستحق العبادة، تصرف لي العبادة من خوف ومن توكل ومن رغبة ومن رهبة إلى آخره، ومن محبة، محبة عبادة، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجبت ناري ودعوت قنبرا فخد الأخاديد وألقاهم فيها وألقاهم فيها. والصحابة أجمعوا على ذلك إلا في وسيلة القتل, أجمعوا على كفرهم, أجمعوا على قتلهم, لكن اختلفوا مع علي في وسيلة القتل, فهو قتلهم تحريقا. وبعض الصحابة خالفوا قال لو كان لو كنت مكانه لقتلتهم ولم أحرقهم, لأنه قال ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار, ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يعذب بعذاب الله. ما هو عذاب الله؟ النار, لا تعذب بعذاب الله. قال لو كنت مكانه ما حرقتهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار, ولا قتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فإيش فاقتله. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن اختلفوا معه في إيش؟ في وسيلة القتل. ورأى اجتهد رضي الله عنه أنه يحرقهم, لماذا؟ حتى يكون الردع والزجر, حتى يكون الردع والزجر لما أتوه من منكر عظيم, وأنه ادعوا فيه ماذا؟ الإلهية, قالوا أنت الله. نعم, فانظروا يعني إلى إجماع الصحابة, أيضا هذا إجماع, نقل للإجماع كما أن المسألة الجواب الذي قبله أو تقدم نقل للإجماع, إجماع الصحابة في قتال بني حنيفة والحكم بأنهم مرتدون. وهكذا هنا إجماع الصحابة على تحريق, على قتلي, على كفري وقتلي أولئك الذين ادعوا فيه الألوهية واعتقدوا فيه كما يعتقد اليوم الناس أو كثير من الناس في هؤلاء المدفونين في القبور. إذن هذا أيضا نقل للإجماع, إذا تأملت فهو نقل للإجماع. قال فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ لو قال نعم هذا خارجي. نعم يعني ماذا؟ يطعن في الصحابة, يطعن في الصحابة. أم تظنون الاعتقاد أو يعني ماذا يحكم عليهم بأنهم أخطأوا جميعا؟ هذا لا يمكن, لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهكذا ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. نعم, فإذا قال لا أنهم كفروا المسلمين وأخطأوا, إذا أنت حكمت على يعني الصحابة كلهم بالخطأ, هذا لا يمكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال هو لن يقول, هو سيقر نعم كفروهم لأنهم فعلا كفروا. بإيش كفروا؟ يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويصومون, بل مع الصحابة هم يعني في زمن الصحابة كفرون بإيش؟ لما اعتقدوا في علي أنه يتصرف وأنه كذا وأن له من خصائص الألوهية, فحكموا عليهم بالكفر وبالقتل ضده. قال أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر, والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ لو قالوا نعم الاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر, والاعتقاد في تاج وشمسان ويوسف لا يكفر, وهكذا الاعتقاد في العيدروس أو في ابن علوان أو في البدوي أو في الجيلاني لا يكفر, والاعتقاد في علي يكفر. إيش هذا؟ إيش معنى هذا؟ معناه أنه رفعوا البدوي والجيلاني وشمسان ويوسف فوق مرتبة من؟ علي بن أبي طالب. وهذا لا يقوله أحد. معنى هذا إذا قلنا أنه الاعتقاد في البدوي وعيدروس شمسان ويوسف لا يضر ولا يكفر صاحبه, والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر صاحبه, هذا معناه أن هؤلاء أرفع مرتبة من من؟ من علي بن أبي طالب. وهذا لا يقول به هؤلاء, بل يقولون علي أرفع مرتبة. إذا كان أرفع مرتبة وكفر أولئك الذين اعتقدوا فيه, فيكفر هؤلاء من باب إيش؟ باب أولى, الذين يعتقدون في شمسان ويوسف وفي العيدروس وفي البدوي وفي الجيلاني إلى آخره يكفرون من باب أولى. ولا زال المؤلف ينقل الإجماع وقياس الأولى. انظر, قياس الأولى الذي هو قياس صحيح ما يخالف في أحد, ومن خالف فيه فهو شاذ. قياس الأولوي لكان يعني ماذا يكون أولى بالحكم, يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. الأصل الآن انظر يعني في بني حنيفة كفروا لأنهم هذا الأصل, كفروا لأنهم ادعوا أن مسيلمة إيش نبي فرفعوا رجلا إلى مرتبة النبوة فكفروا، فكيف بمن رفع رجلا إلى مرتبة الإله؟ هذا يكفر من باب إيش؟ باب أولى. الفرع إذن أولى بالحكم من الأصل. وهكذا الذين حرقهم علي بن أبي طالب، نعم كفروا لأنهم اعتقدوا في إيش؟ في علي بن أبي طالب كما يعتقد هؤلاء في العيدروس البدوي ويوسف وشمسان إلى آخره. فإذا كان يعني علي أرفع مرتبة واعتقدوا فيه فكفروا، فكيف بمن يعتقد في من هو دون علي؟ فيكفر من باب إيش؟ من باب أولى. يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، هذا يسمى قياس إيش؟ قياس الأولوي، وهو قياس لا خلاف فيه. يعني هنا عندنا إجماع وعندنا قياس لا خلاف فيه، حتى الظاهرية أظنهم لأنهم يختلفون مع الباقين في اللفظ، يقولون هذا مثل أو مثال، يقولون قياس حتى لا يقعوا في إثبات القياس، وإلا من أنكره فهو شاذ. قال: أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر الاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح، بنو عبيد القداح، هذه قال الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، نعم الدولة يعني هم يدعون أنهم فاطميون، نعم ينتسبون إلى فاطمة الزهراء أو ينتسبون إلى علي بن أبي طالب، وهذه النسبة غير صحيحة، قدح فيها العلماء وأثبتوا أن هذه غلط وأنهم لا ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها، وإنما هم من الفرس أو المجوس، هم من الفرس أو المجوس، وبعضهم قال أن جدهم يهودي، نعم، فهؤلاء نسبتهم إلى فاطمة نسبة غير صحيحة، قدح فيها العلماء وغلطهم وأثبتوا أن هذا غلط. إذن تسمى دولتهم الدولة الفاطمية، هذا غير صحيح، وإنما دولتهم تسمى الدولة العبيدية نسبة لمن؟ لأنهم بنو عبيد، هم بنو عبيد القداح، أو يسمى ملوكهم الحاكميون، يسمى ملوكهم الحاكميون، يقولون الحاكم بأمر الله، هذا ملكهم الحاكم بأمر الله، ويعتقدون فيه من صفات الألوهية. فبنو عبيد القداح يعني هم على عقيدة الإسماعيلية، من أخبث عقائد الرافضة إن لم تكن أخبثها، هم إسماعيلية، ومنهم خرجت القرامطة الذين امتدت أيديهم إلى إيش؟ إلى الكعبة، وأيضا النصيرية خرجت من هذه الدولة، من الدولة من العبيديين النصيرية، وهكذا الدروز كلهم كفار. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر، يعني انظر ابتدأت دعوتهم في المغرب، بل هو ابتدأ دعوته في اليمن، ثم هاجر إلى المغرب، ثم أو استدعي إلى المغرب، ثم دعا هناك وانتشرت دعوته إلى أن وصل وغزوا يعني ماذا بلاد المسلمين وأخذوها، أخذوا المغرب ومصر وأنشأوا الدولة العبيدية، كم مكثت يعني قرابة 200 سنة حتى استنقذها المسلمون من أيديهم. قال: الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ظاهرا وإن كانوا باطنا كفار. قال: ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروهم في بداية الأمر ما أظهروا مخالفة الشريعة، ما أظهروا مخالفة الشريعة، لكن أظهروا التشيع لآل البيت ومحبة فاطمة رضي الله تعالى عنها. انظر الآن، قال: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، إيش الذي نحن فيه؟ نحن وإياكم يا عباد القبور، إيش؟ صرف العبادة لغير الله، أنتم تقولون أن من دعا غير الله ليس بمشرك، وأن من استغاث بغير الله بالموتى ومن توكل عليهم من ذبح لهم من نذر لهم أنه ليس بمشرك، ليش؟ لأنه يصلي ويصوم ويشهد الشهادتين ويؤمن بالبعث، فيقال هؤلاء بنو عبيد القداح لما أظهروا مخالفة الشريعة قال في أشياء أي أقل دون ما نحن فيه، أي أقل مما نحن فيه. ما هي؟ قال بعض العلماء أنهم أظهروا بداية الأمر جواز الجمع بين الأختين، جواز الجمع بين الأختين، يعني في تحليل ما حرم، تحليل ما حرم الله أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد تلف، فلا يجوز الجمع بين الأختين في عقد واحد. فأظهروا فماذا؟ قال أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. انظر مسألة واحدة أو بمسائل هي أقل مما نحن فيه معكم، فحكم عليهم العلماء بالإجماع أنهم كفار ويجب قتالهم ويجب غزو بلادهم وأن بلادهم بلاد حرب، يعني بلاد كفر. فماذا؟ غزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من تلك البلاد. نعم، فإذا هذا أيضا نقل الإجماع على تكفير دولة بني عبيد القداح، مع أنهم إيش؟ شهدوا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيمون الجمع والجماعة، ومع ذلك لما أظهروا أشياء مثل تحليل ما حرم الله كفرهم العلماء بالإجماع، ولا زال العلماء يكفرونهم إلى يومنا هذا. الدولة العبيدية التي قامت في المغرب ومصر. طيب، قال حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر، الله هنا والحمد لله.